السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو في عليائه الفعال لما يريد. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والخلق له والحكم له والأمر له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، رحمة ربنا المهداه ونعمة ربنا المشداه وسراج ربنا المنير، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته وسار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب سيد الخلق وحبيب الحق محمد، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وميتنا وأمواتنا وسائر أموات المسلمين أجمعين من عتقائه في هذا اليوم من النار ومن المقبولين، آمين. أيها الإخوة، بدأ بنا شيخنا مع كتاب ربنا ومع آيات بينات من سورة آل عمران، بدأ بحديث طيب حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب ليؤمنوا بالله ورسوله ويحتكموا إلى كتاب الله جل وعلا، ولكنهم رفضوا وأبوا وأعرضوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ وما حجتهم؟ ما الحجة التي احتجوا بها على رسول الله؟ قالوا لرسول الله قيلة عجيبة، أتدري ماذا قالوا؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهل يتحمل أحد النار ثوان معدودة حتى يتحملها أياما معدودة؟ وأي أيام هي؟ وإن يوما عند ربك، ها ها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ألف سنة، فكيف يتحملون أياما معدودة، أي آلاف السنين؟ سبحان الله. مع أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، اسمع اسمع لتتبين الحق، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو جيء، لو جيء، اسمع، بأنعم أهل النار يوم القيامة. أنعم يعني أشد الناس نعيما في هذه الحياة الدنيا، عاش عمره منعما، عاش عمره مترفا، عاش عمره سعيدا، ما طافت بذهنه ولا بباله الهموم أبدا، كان في عطاء واسع من الصحة والعمر والمال والأولاد وما إلى ذلك من جاه وسلطان. لو جيء بهذا النفر، لو جيء بهذا الشخص الذي عاش عمره منعما وغمس في نار جهنم غمسة واحدة، لقال لرب العزة وعزتك وجلالك: ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. سبحان الله، غمسة مش أياما معدودة. سبحان الله، لو جيء بأنعم أهل الأرض ثم غمس في نار جهنم غمسة واحدة، لقال لرب العزة وعزتك وجلالك: ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. اسمع سيدنا علي بيقول ايه، صلى على رسول الله وترضى عن الإمام علي رضي الله عنه وارضاه، يقول مش عن النار بقى والغمس في النار، لا، عن أول ليلة في القبر. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله متلززا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. فما بالك بأيام معدودة في جهنم، والعياذ بالله، أعاذني الله وإياك من جهنم ونار جهنم وشر جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. وحدوا من قال أنا الله. الدنيا لمن؟ والملك لمن؟ والخلق لمن؟ والحكم لمن؟ ولذلك اسمع إلى نظم القرآن الكريم، كلام ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يوم لا شك فيه، يوم آت لا محالة، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسمع اسمع ماذا قال ربنا بعدها، اسمع إلى السياج القرآني العظيم، كلام الحكيم، كلام الحكيم سبحانه وتعالى. يسأل الله السؤال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ ها، يأتي بعدها النظم فيقول: اسمع، شو بقول ان هم هيقولنا في يوم لا ريب فيه، فما الذي يتناسب مع هذا؟ الآية التي بعدها قل اللهم مالك الملك، مالك الملك من؟ خالق الخلق من؟ مدبر الأمر من؟ إنه الله لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر إلى الله فهو أولى بك منك. سبحان الله العظيم. اسمع اسمع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم حقا يا رب، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه ماذا يفعل؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك سبحانك يا وهاب، سبحانك يا وهاب، سبحانك يا من ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا من تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الذي يملك أن يحاسب الله؟ الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. نعم نعم، سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ثم تنتقل بنا الآيات إلى أمر خطير في شريعة ربنا وفي دين نبينا محمد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أمة الحبيب محمد. نعم، اللهم لا تحرمنا حبه في الدنيا ولا تحرمنا مرافقته في الآخرة يا رب العالمين، آمين. يحذر الله من موالاة غير المسلمين، وهذا يسمى في دين الله بالولاء والبراء. المسلم يوالي المسلمين، المسلم يوالي المسلمين ولا يوالي غيرهم، هذا يسمى ولاء. والتبرؤ من أهل الشرك يسمى براء، وبالولاء والبراء معا يتم دينك وتلقى الله مسلما موحدا بحق. فيقول ربنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، الذي يوالي غير المسلمين على المسلمين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. اسمع ختام الآية العجيب بعد ما توحد الله، ها ربنا بقول لك أنا بحذرك من لقائي، بحذرك من وقوفك بين يدي، أحذرك من حسابك علي، أحذرك من عذابي وعقابي، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله الإيه المصير. انتوا جايين لي جايين لي، انتوا رحين لي رحين لي، فاعملوا حسابكم. ها، فليعمل الجميع حسابه أنه راجع إلي وقادم علي وواقف بين يدي ومسؤول عما قدم وأخر. ها ها، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ثم اسمع اسمع ووحد من قال أنا الله، وصل على حبيبك رسول الله. شوف الآية اللي بعدها، شوف السياق، شوف النظم القرآني. كلام من؟ كلام من؟ كلام الله. نعم، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه صلى الله عليه وسلم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قدم الله ما نخفي على ما نعلن، لنعلم أن الله على كل شيء قدير، ولنعلم أن الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قل، قل لهم يا محمد إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. طب وبعدين؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. أنا عايز أسمع كلمة التوحيد تاني الآية، اسمع وركز معايا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. هذا العطف فيه إيجاز واختصار. هنا كلمة لولا العطف لوضعت، إيه هي؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، خلاص؟ والتانية تبقى إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من سوء، كمل، برضو محضرة. فجاء العطف ليعطي المعنى مع الإيجاز والاختصار. يبقى كلمة محضرة الأولى تكفي للي قبلها وللي إيه؟ ها؟ وللي بعدها. ما تصلي على رسول الله. يوم تجد كل نفس ما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة، كمل، ها، خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى هتراه ولا مش هتراه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا برضو، بس ايه بقى؟ تود، تتمنى، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نفسها الحسنات اللي هي شايفاها عملتها تبقى في حضنها، أما السيئات تبعد بعيد سبحان الله. ولكن هل تبتعد السيئات بعيدا؟ لا، الأمر لمن؟ لله. والحساب هناك ليس بالذرة بل بمثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ايه يرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، أسمع كلمة التوحيد هناك، قال يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، عشان بيحذرك من موالاة المشركين واتباع غير الموحدين حتى لا يفتنوك في دينك ويضلوك عن طريق رسول الله محمد فحذر وقال إلي المصير. هنا شوف الرحمة بقى، أول سطر في أول صفحة في المصحف باسم، كمل، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كان الملك رحمانا رحيما لما تكلم عن الآخرة والحساب وحذرنا من لقائه والوقوف بين يديه وعذابه، ختم الآية بمقام الرحمة ليبين أنه لن يدخل أحدا الجنة بعمله، وإنما يدخل الداخلون الجنة برحمة من؟ برحمة الله. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أنا بحذركم من يوم القيامة من الوقوف بين يدي. ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي، أراجعك أعمالك وأناقشك أفعالك، فإذا ما أيقنت بالبوار وتأكدت أنك من أهل النار أوليتك رضواني ومنحتك غفراني وقلت لك عبدي لا تحزن إنني من أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، بالعباد. أيوة. ثم ينتقل النظم القرآني إلى التوجيه إلى اتباع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله. الله أرسل رسوله لنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى نتبعه. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا اتباع حبيبنا محمد في الدنيا والآخرة. قل لهم يا محمد، أقول لهم إيه يا رب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حب ربنا مش كلام، مش تمثيل، واخد بالك؟ حب ربنا اتباع لمين؟ اللي بيحب رب العزة يتبع حبيب رب العزة محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب لما نتبعك يا رسول الله ايه اللي يحصل لما نتبعك يا حبيب الله؟ ما الذي يعود علينا من اتباعك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله. والرسول ولا وأطيعوا الرسول؟ والرسول على طول، ما فيش وأطيعوا الرسول. الله، طب ما هو فيه آية تانية، قل أطيعوا الله وأطيعوا وأطيعوا الله، مش قل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ماشي؟ وهنا وأطيعوا الله والرسول. إيه الحكاية؟ قال لك الآية اللي فصلت بين الطاعتين، الآية اللي فصلت بين الطاعتين عايزة تقول لنا إن ربنا له طاعة ورسول الله له في بعض ما جاء به وقاله هو له فيه برضو طاعة. طب الآية دي اللي جمعت الاثنين أرادت أن تبين أن طاعة الرسول هي هي طاعة من؟ طاعة الله. إذن فلرسول الله طاعة خاصة به في بعض ما جاء به، وله طاعته، طاعته مطلقا هي طاعة لله. طب نجيب موضع ثالث يأكد، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعة الرسول طاعة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اسمع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أدي نتيجة اتباع النبي حب الله. يحببكم الله. اثنين، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. من لم يطع الله كافر، من لم يطع رسول الله كافر، والله لا يحب الكافرين. ثم ينتقل النظم القرآني إلى آيات القدرة، وإلى هنا سنتوقف لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك. تبدأ الآيات تتكلم عن امرأة عمران، حمنة امرأة عمران التي كانت لا تنجب، كانت لا تلد، وذات يوم رأت عصفورة تهش على فراخها الصغار، فبكت وقالت لربها: نذر علي إن رزقتني بولد أن أهبه خادما للعباد في المعبد. إن ادتني ولد يا رب وبقيت أم زي الطائر اللي أنا شايفاه ده بيهفهف على فراخه الصغيرين ده كده، وما حرمتنيش الأمومة، الولد اللي هتديهولي هوديه يقعد خادم في المعبد للعباد اللي منقطعين لذكر من قال أنا الله. ولكن الإرادة جاءت غير ذلك، أرادت امرأة عمران أن ترزق ولدا يكون خادما، وأراد ربك أن ترزق أنثى تكون مخدومة. تاني عشان توحد الله، المقدر من؟ القاضي من؟ المقدر من؟ الله سبحانه وتعالى. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقاه. صليت على رسول الله. تاني الجملة الأخيرة اللي نختم بها دي، أرادت امرأة عمران أن ترزق ولدا ليعيش خادما للعباد، فأراد لها الله أن ترزق بأنثى يقوم على خدمتها زكريا سيد العباد، نبي زمان، نبي زمان. انت عايزة ايه؟ عايزة ولد خدام؟ ده انا هديلك بنت، هديلك بنت مش خدامة، ده الكل هيتبارى ويتسابق لخدمتها، ولن أكفل بها إلا خير رجال زمانها نبي زكريا. اسمع، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني هو لك مطلق، مطلق خلاص. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. كمل كده، كمل ايه، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها. الله الله. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. فتقبلها، أيوة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها. الذي تكفل بمريم هو الله، ولكن الأمر في ظاهره أن الكفيل بها أو الذي تكفل بها هو زكريا. زكريا، أنت عارف سيدنا زكريا تكفل بالسيدة مريم إزاي؟ قعدوا الشكله بالشكله، ده عايز يخدم المولودة دي وده عايز يخدم المولودة دي وده، ألقى الله المحبة في القلوب. فيعملوا إيه؟ من الشكلش، تعالوا نعمل قرعة، واللي القرعة تيجي عليه هو اللي يتكفل بمريم. طب القرعة تبقى إيه؟ كل واحد يجيب ألمه ونطلع على البحر نرمي الإقلام في البحر. الإقلام لما تترمى في البحر هتمشي مع إيه؟ مع الموج. طب القرعة بقى اللي ألمه يمشي عكس الموج هو اللي يكفل مريم. أراد ربك أن يريهم معجزة ليعلموا قدر هذه المولودة. الأقلام هتمشي مع الموج، طب اللي يمشي عكس، طب وفي ألم هيمشي عكس الموج؟ أيوة، بقدرة من؟ بقدرة الله يمشي كيف شاء الله. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طلعوا رموا الإقلام، مشت الإقلام كلها مع بعضها، ومشي ألم سيدنا زكريا عكس. الكلام ده موجود فين يا مولانا؟ في القرآن يا سيدنا. ربنا بيقول لسيدنا النبي محمد إيه؟ بيقول له أنا اللي علمتك، وأنا اللي أخبرتك، وأنا اللي عرفتك إيه اللي حصل. هو أنت كنت موجود أيامها يا محمد؟ ما كنتش موجود. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. انت لا كنت معاهم هما بالشكله، ولا كنت معاهم هما بيرموا الاقلام. اذا فمن الذي علم محمد؟ هات الايه من اولها بقى. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. ها، وتكفل زكريا بمريم، واراد ربك ان يعلم زكريا درسا. معلش يا استسمح الشيخ في دقيقتين كمان نكمل بقى، ما هو اللي سرح بنا في الآيات الجميلة دي. أنا عايزك توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله. أسأل الله أن يفتح لنا وله ولأهل القرآن جميعا الأبواب، آمين يا رب. والمسلمين والمسلمات صلى على رسول الله. وما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلام إلى آخر الآيات. طب وبعدين؟ يتكفل زكريا. اشمعنى زكريا عليه السلام؟ لأن زكريا نبي زمان، ثانيا هو محرم من محارم مريم، يدخل عليها، قيل زوج اختها وقيل زوج خالتها، محرم من محارمها، لا يجوز له الجمع بينهما. خلاص. طيب سيدنا زكريا له عند ربنا طلب هو كمان، مش كده ولا ايه؟ ها، قال رب اني وهن العظم مني، ها، واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي ايه عطلانة ما تشتغلش، عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ها يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يوم ربنا يوريه المعجزة بقى. ايه المعجزة؟ سيدنا زكريا جاي وجايب الأكل وجايب الشرب وجايب المؤونة للسيدة مريم، يدخل يلاقي السيدة مريم قدامها مائدة مبسوطة عليها ما لذ وطاب في غير أوانه. من الوهاب؟ من الذي يعطي بغير حساب؟ من مسبب الأسباب؟ من الذي خلقك من تراب؟ من الذي منه البدء وإليه المآب؟ إنه الله، إنه الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هو أنت يا زكريا لا تتكفل؟ المتكفل بك وبها الله. قال يا مريم، يا مريم انا اللي بجيب لك وانا اللي بدخل عليك، محدش غيري بيجي هنا، اللي عندك ده منين؟ قال يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في ذلك الزمان وفي ذلك الحال وجد زكريا أو تعلم زكريا درسا، أن باب السماء مفتوح نزل منه الرزق لمريم، فإذا كان الباب قد فتح لينزل منه الرزق لمريم فكيف ينغلق أمام طلب لزكريا؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية. بس ده اشترط، ده اشترط عشان يعلمك، ها، ذرية طيبة. مش اي ذرية، مش اي ولد، انا عايز ولد وبشروط معينة. يا من رزقت مريم بغير حساب، اطلب منك ان تعطيني ولدا بغير ايه؟ بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مع همزة الدعاء اسمع، فنادته الملائكة مع آخر حرف تلفظ به زكريا، الفاء هنا دلت على كده، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك يحيى مصدقا بكلمة من الله اللي هو عيسى، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، مصدق، أيوة مصدق. ولذلك ابن كثير جاب لنا هنا رواية جميلة قوي، بيقول لك ان السيدة مريم راحت تزور خالتها او اختها على احد القولين، فاختها بتقول لها اسكتي يا مريم، او ما علمتي اني حامل؟ انت مش عارفة يا بنت انني حامل؟ فرحانة، ما هي ما حملتش. طب حملت ازاي؟ وسيدنا زكريا مبين الحال، ها مبين الحال، اي اللي ربنا شعر شاب وظهر اتحنى وعظم ضعف، ومراتي اصلا عطلانة عاقر، مصنع مش شغال، ها. وزكريا اذ نادى ربه قال له ربنا ايه؟ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له، ها انا عايز اللي بعدها، ووهبنا له يحيى. طب هات لي اللي بعدها، شوف العجب في القرآن، واصلحنا له. الله، هي العطلانة تصلح الأول وبعدين يجي يحيى، ولا وهبنا له يحيى الأول وبعدين تصلح العطلانة؟ لا، وهبنا له يحيى لأن أمر زكريا ليحيى بكن فيكون، أيوة، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ أنت بتحابي حد؟ قال لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. يبقى لما عبدوني أنا الله ودعوني أنا الله وسارعوا في قيام الليل وقراءة كتاب الله الذي نزل عليه، عند ذلك استجاب الله تعالى له، استجاب الله تعالى له. ها، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، يحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هسيب تعجب سيدنا يحيى وارجع للرواية اللي انا كنت بقولها، يا مريم او ما علمتي اني حامل؟ عادي، الله على كل شيء قدير، جوزك معاكي وانت موجودة يبقى في حمل بقدرة الله، ما فيش مشكلة. انما السيدة مريم ردت رد عجيب قوي، قالت او ما تعلمين انت اني حامل؟ الرد الطبيعي بعد ما تصلي على رسول الله بتقول ايه يا بيت؟ ها؟ انا حامل معايا راجل، انت حامل منين؟ مش ده الرد الطبيعي؟ قالت اعلم، او ما تعلمين اني حامل؟ قالت ايه؟ اعلم، اعلم. وكيف؟ عرفت ازاي؟ قالت لها بينما انا جالسة إذا بي أجد رقدا شديدا في بطني، فقلت سبحان الله ما هذا الرقد الذي، رقد يعني حد بيدربك بيخربط بيجري في بطنها، فقلت سبحان الله ما هذا الرقد الذي في بطني؟ فسمعت هاتفا من السماء يهتف بي، إنما في بطنك يسجد لما في بطن مريم، إنما في بطنك يسجد. وكان السجود على سبيل التحية مباحا، ها، وإذ قلنا للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم، مباح، ها. ورفع أبويه على العرش، كمل، وخروا له ايه؟ أو ما علمت أني حامل؟ قالت أعلم. ما استغربتش وبتقول أعلم، ومن أين علمت؟ قالت وجدت رقدا في بطني، فقلت ما هذا؟ سبحان الله، فسمعت هاتفا من السماء يهتف بي، إنما في بطنك يسجد لما في بطن مريم. من هنا ولد يحيى تابعا لمن؟ لعيسى، لعيسى ولد يحيى أهو ومصدقا بكلمة من الله. كلمة الله اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. ما جاش من مني، أنا وأنت جينا من مني، ها؟ من نطفة. مش كده ولا إيه؟ أما عيسى فهو إيه؟ كلمة الله. كن كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله العظيم. وكان عيسى وكان يحيى. سيدنا زكريا بقى نرجع له نص دقيقة لفضل، معلش من عمال اقول نص دقيقة وبنطول، ما هو رمضان فيه بركة، فالنص دقيقة بقى لما ربك بيبارك فيها بتوسع قوي. صل على سيدنا رسول الله. سيدنا زكريا لما الملائكة بشرته جاي لك ولد، لا وباسمه وبرسمه كله تمام، شوف شوف خط السير جاي ازاي. ان الله يبشرك بيحيى، خلاص يحيى، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، يعني مش هيتجوز، ملوش في النسوان، ها ده جاي يعبد من بس، جاي لعبادة الله لمهمة هي التوحيد، ها، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي استغرب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يبقى عايز يقول سيدنا زكريا يا رب هيجي ولد ازاي، ايام ما كانت الاسباب موجودة مجاش، لما انقطعت الاسباب هيجي. ايوة، ان الله مسبب الاسباب لا يحتاج في عطائه الى اسباب، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ام ربنا يقول له ايه بقى، يقول له ايه، ان الله يفعل ما يشاء، مش كده؟ السيدة مريم لما بشرت بعيسى وقالت أن يكون لي ولد، قال لها إن الله يخلق ما يشاء. هنا قال يفعل، هنا قال يخلق. ليه؟ لأن هنا السببين موجودين، الزوجة هو والزوجة هي موجودين معطلين، هيحتاجوا فعل، والفعال لما يريد من الله، عشان كده قال له يفعل ما يشاء. إنما هناك مفيش أب، مفيش أب. أيوة مفيش أب بس فيه رب. صليت على رسول الله. مفيش أب بس فيه إيه؟ فيه رب. ها، يبقى هنا يحتاج فعل، لا ده يحتاج خلق من الجدر، لأن الأسباب أصلا مش موجودة. إن الله يخلق إيه ما يشاء، إنما في زكريا عليه السلام قال له يفعل ما يشاء. سيدنا زكريا مش قادر يستوعب، مش قادر يهضم، فبقول له يا رب وريني آية، أنا عايز معجزة أشوفها بعناية تثبتني. قال له بس كده، لسانك ده بيتكلم أهو، أنت بتتكلم أهو، ها، طب اسمع، أنا هشغل لسانك في وقت واحد، هشغله وفي نفس الوقت هبطله، أخليه يشتغل وأخليه يقف عن الكلام لكي تعلم أنه ما تحرك متحرك ولا سكن ساكن إلا بأمر من صاحب الأمر. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا، اشتغل بالإشارة، إلا رمزا. طب وبعدين؟ همنع لسانك يتكلم مع الناس ثلاثة أيام، وفي الثلاثة أيام تذكرني لسانك يشتغل. يبقى اللسان هيشتغل ذاكرا لمن؟ ويتعطل عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله، لسان يعمل ولا يعمل؟ أيوة. سكينة سيدنا إبراهيم تعمل ولا تعمل؟ أيوة. نار سيدنا إبراهيم تعمل ولا تعمل؟ ها؟ أيوة. البحر يغرق ولا يغرق؟ أيوة. الأمر كله لمن؟ لله، لله. إخوتي، إخوتي، نسأل الله أن يتغمد عم الحج سيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنته، وأن يكتب له الليلة عتقا من النار. كما أسألك يا إلهي أن تلحقنا به مسلمين، أن تلحقنا به موحدين، أن تلحقنا به مخلصين مخلصين، غير منافقين ولا مرائين ولا مخادعين ولا غشاشين. ألحقنا به يا ربنا مسلمين مخلصين مخلصين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، أدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، شكر الله لكم حسن استماعكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه.